قرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الآية فطلقوهن لعدتهن قرأها لقبل عدتهن لقبل أي لاستقبال عدتهن. وهنا وقف العلماء ما المراد بقبل عدتهن أي لاستقبال عدتهن، ووقع النزاع في مدلول القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء لغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، فإذا طلقت المرأة في حيضتها هل تستقبل العدة عندما طلقت؟ يقولون لا، لأن الطلاق في الحيض تلك الحيضة لا تحسب، فلم تستقبل العدة في الحيضة، ولكن بعدما تمضي تلك الحيضة تستقبل من الطهر الآتي والحيضة التي بعدها. فقالوا إذا من قبلهن لقبل عدتهن إذا طلقت في طهر لم تمس فيه فطلقها طاهرة اعتدت وبدأت عدتها من لحظة وقوع الطلاق عليها في هذا الطهر وتحتسب بهذا الطهر. وهذا أقوى دليل لمالك ومن والشافعي على أن الأقراء هي الأطهار، لأن المرأة تستقبل العدة حالا إذا طلقت في الطهر الذي لم تمس فيه. هذا تقدم الكلام فيه والكلام على الطلاق البدعي والسني، ولكن يهمنا ما جاء عن مالك هنا فطلقوهن لقبل عدتهن. إلى هنا تتفق روايات الموطأ التي بين أيدينا على هذا الحد، ولكن يقول يحيى هنا ايش قال مالك. نعم، يذكر يحيى ابن يحيى الليث في هذه الموطأ بهذه الرواية المشهورة عند الناس وهي اشهر روايات الموطأ على العموم، بأن مالك يروي عن عبد الله بن عمر أنه قرأ الآية فطلقوهن لقبل عدتهن، قال مالك أي مبينا الطلاق لقبل العدة على هذه الرواية هو أن يطلق المرأة في كل طهر مرة، أليس كذلك في الرواية هنا؟ إذا رجعنا إلى ما تقدم في طلاق عبد الله بن عمر والطلاق السني عند مالك، ماذا قالوا في الطلاق السني عند مالك؟ الطلاق السني عند مالك رحمه الله أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ويتركها حتى تخرج من عدتها، تكون خرجت بطلقة واحدة وخرجت من كيها بعقد جديد. أليس هذا هو مذهب مالك كما تقدم؟ وهنا يقول قال مالك الطلاق لقبل عدتهن أن يطلقها في كل طهر مرة، يبقى حتخرج من العدة بكم؟ 3 طلقة. مع أنه تقدم لنا أنه إن طلقها مرة ثانية وهي في عدتها تستقبل عدة من جديد، تقدم هذا ولا لا؟ إذن هذه الزيادة قال مالك هو أن يطلقها في كل طهر تطليقة، توافق مذهبه ولا تخالفه؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ تخالفه؟ اتفقنا على أنها تخالفه؟ ومن هنا يقول ابن عبد البر إن هذه الزيادة وهي قول يحيى قال مالك هو أن يطلقها في كل طهر تطليقة، عابها أصحاب الموطئات على يحيى ولا توجد إلا عند يحيى فقط. معنى هذا روايات الموطأ، احنا بين أيدينا رواية يحيى، موطأ محمد، يحيى بن بكير، أبي مصعب، هذه روايات ابن القاسم، هذه موطئات موجودة بالفعل، وكل إنسان يروي موطأه عن مالك، والشافعي أيضا له موطأ عن مالك،